فاسمه ليس اسما عربيا، فانا ما كنت ادري انه مسلم يعني. فشاهد بعد كلامه اكتشفت انه مسلم، فقلت كيف اسلم؟ ذكر لي قصه اسلام. فمعظم ما ذكر لي يا جماعه انه اسلم ثم اسلمت امه. وكان مما قال لي يقول: نحن كنا نصلي في المسجد في امريكا انا وامي. يقول: كانت امي في مكان النساء ياتي احيانا امراه امريكيه لابسه يعني لبس عادي، يعني ليس لبسا محجبا، ولابس احيانا شورت ولا كبس ولا غيره. يقول: تاتي هذه المراه في الصلوات الجهريه احيانا مره او مرتين في الاسبوع، صلاه المغرب او العشاء، تاتي وتقف وتفعل مثل النساء وتلتفت في الصلاه ولكنها تركع وتسجد. يقول: فامي بعد اسبوعين او ثلاثه امسكتها، قالت: انت مسلمه ولا لا؟ قالت: نعم انا لست مسلمه. قال: طيب ليش تاتين تصلي معنا في المسجد؟ قالت: انا ما اصلي. قال: اذا ماذا تفعلي؟ قالت: انا عندي حقيقه مشاكل وانواع من الاكتئاب وضيق الصدر، واحس هكذا بعدم سعاده، فجربت عددا من العلاجات ولا استفدت شيئا. ثم بعد ذلك لما يعني رايت ان ما في علاج نافع لي، قلت: خلني اجرب الاديان. فجربت جميع الاديان والمعابد حتى جئت الى مسجدكم، وصرت لما اسمع خلاء التفسير انبسط. طبعا تقصد قراءه الامام. تقول: لما اسمع خلاء التفسير انبسط واشعر براحه شديده، ولما اقبل الارض مثلكم، هي تظنهم يبوسوا الارض يعني، لما اقبل الارض مثلكم احس براحه شديده. فتستمر معي هذه الراحه لمده اربعه ايام ثلاثه ايام، ثم تذهب. فاتي واخذ حبه ثانيه في كل اسبوع. فقالت لها امه: سبحان الله، انت تجدين الراحه اذا صليت بين يديه وانت تعبدين غيره، فكيف لو عبدتيه وحده لا شريك له؟ كيف تكون راحتك؟ بلا شك انها ستكون اعظم. فدخلت المراه في الاسلام. يا جماعه اليوم ولله الحمد اعداد كبيره ليس من عامه المسيحيين بل حتى القساوسه. انا مره كان يدرس معي شخص فرنسي في نيوزيلندا، فقام يناقشني على الاسلام، قلت له: سأسألك سؤالا. قال: نعم. قلت: هل تعرف قساوسه دخلوا في الاسلام؟ قال: ايه. طبعا هو انا ما اعرف فرنسي وما يعرف عربي، فاضطر يتكلم انجليزي. فقال لي: نعم. قلت: طيب مثل من؟ قال: يوسف اسدس، هذا امريكي، بلال فيلبس، هذا فلبيني، عدل يمكن ثلاثه او اربعه كانوا قساوسه يعني شيوخ في النصرانيه وبعدين صاروا مسلمين. قلت: ممتاز. طيب اعطني شيخ واحد مسلم تحول مسيحي. قال: والله ما اعرف. قلت: دبر كل يمين يسار واحد. قال: لا اعرف. قلت: طيب ليش انتم مشايخكم يتحولون مسلمين ونحن مشايخنا ما يتحولون مسيحيين؟ ليش؟ وكذلك يا جماعه الى اليوم، الى اليوم ترى اعداد كبيره يا جماعه في امريكا، قرات بعض التقارير عن امريكا تقول انه بكل سنه تقارير رسميه يدخل ما لا يقل عن 100,000 في الاسلام. هذه ارقام تحكي يعني، ليست شيئا عاديا. وبعدين الذين يدخلون في الاسلام ناس مجهله. لما كنت في هولندا في مدينه لاهاي هذه اللي فيها محكمه العدل الدوليه، وهي حقيقه محكمه الظلم اللي محكمه العدل، فجلست مع احد الاخوه ابوه مغربي وامه هولنديه، وهو مولود في البلد ويتكلم اللغه الهولنديه بطلاقه. فتحدثت معه عن الاسلام، يعني كيف عدل المسلمين، هو مسلم يعني. فقال: يا شيخ، الاسلام منتشر بقوه لدرجه انه منتشر بين اساتذه الجامعه. يقول: انا بنفسي عندي في كل احد في كل سبت بالليل درس لسبعه دكاتره في جامعه لاهاي مسلمين، لكن صار لهم خمس سنوات ما احد يدري عن الاسلام. يخدمون اسلامهم لاي يعني غايه. يقول: لكن يحضرون عندي درس في كل اسبوع، درس دين. اذا يا جماعه مثل ما قال الله: فتوكل على الله انك على الحق المبين. انتم يا جماعه على دين وفق الله تعالى اليه اباءنا ولله الحمد، وطلب الله تعالى منا ان نلتزم به. كل الشرائع في الاسلام مقنعه. يعني لما تاتي عند الامور التي اباح الله شربها او حرم الله شربها. أباح الله تعالى أن نشرب الماء واللبن والحليب وعصير البرتقال وعصير التفاح وعصير الموز وعصير المشمش والأناناس طيب ليش يا ربي حرمت الخمر في الدار؟ ليش؟ ليش يا ربي لما نصنع عصير عنب

بعد الحبل الثاني قرآن ازداد تبعده، يعني خلى الحبل الثاني بينك وبين الله تمسك فيه. يا جماعة ترى أول ما يحاسب عليه العبد من عمل يوم القيامة الصلاة. لذلك لو الواحد يا جماعة والواحدة يصلي حتى لو وقع في معاصي هل أصلا يبقى بينك وبين الله علاقة يا يعني يبقى الحبل بينك وبين الله تعالى ربك؟ فأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الصلاة، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من يحرصون على إقامة دينه يا رب العالمين. ولي كلمة أخيرة همسة إلى بنات الكريمة يا أخواتي، ترى من أهم الأمور التي جاءت بها الشريعة الحجاب. على الأقل إذا ما تقدري تتحجبي على الأقل لو يعني يقلل الإنسان يعني الزينة، يعني مثل ما قال الله تعالى وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ثم قال الله ولا يبدين زينتهن. طيب أنا أسألكم سؤال، يجوز الآن واحد من الشباب يأتي للجامعة هو لابس كت ومصلح شعره وكذا ولابس شورت ويجي للجامعة، ليش؟ لأن الفتنة يصير صح؟ صح ولا لا يا شباب؟ يصبح لما تشوف الفتاة طبيعية، يعني جعل الله في الذكر انجذابا إلى الأنثى وفي الأنثى انجذابا إلى الذكر، ليس فقط في بني الإنسان حتى بكل المخلوقات. فنقول يا ابني ما يجوز تلبس اللبس. قال ليش؟ نقول يا أخي أنت هكذا تبدي يعني ما يفتن الفتيات بالنظر إليك، حرام عليك. كذلك الفتاة التي تلبس لبسا ضيقا أو الفتاة اللي يعني تتجمل وتخرج شعرها وكذا، هذا كله حتى لو شاء نظر إليها ثم يعني مثلا يعني صارت غريزة ثم ربما وقع فيما يقع فيه بعد ذلك ربما كسبت مثل اسمه. فنقول والله يا أخواتي يا بناتي أنا أحب لكم الخير، وأنا يعني أعتبر الأخوات مثل بناتي، يعني أنا بنتي في الجامعة سنة ثانية وثالث جامعة، ف يعني أحدث كل وأتكلم كما أتكلم مع أولا، أحرصي يا بنتي على حجابك، أحرصي يا بنتي على صلاتك، احرصي على عفتك. كلما تمسكت المرأة بعفتها زادت قدرها عند حتى عند الرجل الذي ينظر إليها يشعر أن هذه امرأة يعني لها قدرها. فأسأل الله تعالى أن يحفظكم ويبارك فيكم، وأسأل الله أن يحفظ تونس من كل شر. والله إن حب هذا البلد الطيب العريق إنه يجري في دمي وفي دم كل الناس، فأسأل الله أن يحفظ تونس من كل شر، وأسأل الله أن يوفقكم وأن يجعلكم بناة لهذا المجتمع. صلى الله أن يبني بكم المجتمع وأن ينفعكم وأن يرزقكم رزق الحلال الواسع. بارك الله فيكم وأشكر لكم على الحضور، وصلى الله على نبينا محمد.